الذي التفت إلى عمرو وقال قولته الخالدة: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هل في لغة البشر ما يستطيع به فصيح بليغ أن يعبر عن هذا الأفق الوضيع وعن هذه الحضارة الرائعة؟ لا ورب الكعبة، هذا هو إسلامنا. ولقد حقق منهج الله كذلك الأمن والأمان في عهد رسول الله، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، وأنتم تعلمون عهد الأمان الذي فطره عمر للنصارى في بيت المقدس، أعطاهم عهدا بالأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم. وتعلمون ما فعله صلاح الدين بالصليبيين، لقد مرض رجفة بقلب الأسد فطلب من صلاح الدين دواء وطبيبا، فأرسل صلاح الدين طبيبه الخاص بدواء من عنده إلى قائد الحملات الصليبية. وتعلمون ما فعله محمد الفاتح يوم أن دخل كنيسة آيا صوفيا، إنها الحضارة، إنه الإسلام. أتمنى أن يتعرف الحكام والعلماء والمسلمون وكل الدنيا على حقيقة الإسلام حتى لا نخشى الإسلام، بل لنعلم يقينا أن الإسلام دين السعادة، دين الرحمة، دين العدل، دين الأمن، دين الأمان. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. خامسا، ولقد أطلت عليكم، الإسلام وسعادة الأسرة. أيها الأحبة، إذا كان الإسلام قد ضمن سعادة البشرية، ألا يضمن كذلك سعادة الأسرة؟ لقد حقق منهج الله السعادة في كل جوانب الحياة، لا أقول في الجانب النفسي أو العصبي أو القلبي أو العقدي أو الإيماني، بل في الجانب الاقتصادي. هل تعلمون أنه قد مر اليوم الذي أرسل فيه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز مناديا لينادي من قبله: من كان فقيرا أو مديونا فسداد دينه من بيت مال المسلمين، من أراد الحج ولا يملك النفقة فحجه أو نفقة من بيت مال المسلمين، من أراد من الشباب أن يتزوج ولا يملك الباء فزوجه من بيت مال المسلمين. هذا وقع، هذا وقع في ظل منهج الله. ولا ينبغي أبدا يا إخوة أن نحاسب منهج الله لقصور أو خلل وقع من بعض المسلمين، لا ينبغي أن يحمل المنهج الأخطاء التي يقع فيها من يحققون وينفذون هذا المنهج. منهج الله في ذاته مصدر سعادة في الدنيا قبل الآخرة، في كل مناحي الحياة. هذا إن طبقنا الإسلام بكماله وشموله، إذ أن الإسلام منهج حياة لا يشد أمر في هذه الحياة الدنيا عن قال الله جل وعلا، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام قد ضمن للأسر المسلمة السعادة. كيف ذلك؟ الأسرة يا إخوة هي أعظم بناء في المجتمع، الأسرة هي أعظم بناء في المجتمع، بل هي أعظم بناء في قيام الأمة بأسره. وأنا أعجب الأناس يهتمون في بناء العمارات والبيوت باختيار الموقع المناسب والمواد الخام المناسبة، ثم لا يهتمون في الوقت ذاته ببناء الأسر في قيام الأمة بأسرها. وأنا أعجب الأناس يهتمون في بناء العمارات والبيوت باختيار الموقع المناسب والمواد الخام المناسبة، ثم لا يهتمون في الوقت ذاته ببناء الأسر. يجب عليهم أن يهتموا بهذا في الجانب المادي وكذلك في جانب بناء الأسرة. ففي الأسرة يتخرج الأطفال

وحنختصر على سؤال واحد نرجو توفيته بعد إذن حضراتكم لكي لا نثقل على ضيفنا الكريم. السؤال بيقول: يتعرض الإسلام ظلما وافتراء لهجوم من كافة الأعداء لأنه دين التطرف والإرهاب واغتيال الأبرياء وفرض الرأي بالقوة، فما هو رأي سيادتكم في هذا؟ الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلقد ذكرت أن الإسلام متهم، وبكل أسف قد تسلط المجاهر المكبرة على بعض الزلات والأخطاء ثم تنصق بعد ذلك للإسلام. والإسلام ما كان ولن يكون أبدا دين أرهاب أو تطرف أو دين فرض للرأي بالقوة أبدا. الإسلام منهج الله عز وجل يخاطب الفطرة السليمة ويخاطب العقول الصحيحة ويأمر الجميع أن يفسح الطريق وأن لا يوضع العقبات والعراقيل والحواجز والسدود أمام الدعاة الذين يتحركون لدعوة الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. ثم بعد ذلك، أي بعد إقامة حجة الله على العباد بالدعوة الهادئة الطيبة، يترك لكل أحد أن يختار ما يشاء من عقيدة. لله على العباد بالدعوة الهادئة الطيبة يترك لكل أحد أن يختار ما يشاء من عقيدة. لكم دينكم واليدين، لكن بعد أن تقام حجة الله على الناس بالدعوة الهادئة البليغة الرقراقة الرقيقة. فالإسلام أيها الأحبة دين الخلق، دين التواضع، دين الرحمة، دين الأدب، دين السماحة، دين العدل. وهذه أصول لا أدري كيف غابت ومتى غابت عن حس ووعي كثير من المسلمين، وراح البعض ينظر إلى بعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعض المسلمين، وهذا لا ينكر أبدا. فتسلط المجاهر المكبرة على بعض هذه الأخطاء ثم بعد ذلك تنسب وتنسب للإسلام. والإسلام بريء من هذا، براءة الذئب من دم يعقوب. لكن أود أن أقول: ينبغي أن لا نكيل بمكياليك وأن لا نزن بميزانيك، وإنما ينبغي أن نرد على هؤلاء الغربيين أو العلمانيين الذين يدندنون دوما على أن الإسلام دين التطرف، دين الإرهاب، دين الدماء، دين الاغتيالات، دين القتل، دين كذا ودين كذا. أود أن ألفت أنظارهم من هذا المنظور وأقول لهم: أين أنتم من التطرف اليهودي الذي يمارس على إخواننا في فلسطين في الليل والنهار؟ وأين أنتم من التطرف الصربي؟ وأين أنتم من التطرف الإلحادي الشيوعي الروسي الذي يمارس على إخواننا في الشيشان؟ أين أنتم من هذه الصور، بل من أساطين التطرف الأخلاقي الذين يبثون الرذيلة في الليل والنهار؟ ما هو التطرف؟ قال أعداء هذه الأمة، قالوا: تطرف جيلنا لما سمى قطرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالأرهاب حين أبى الخنا ومضى على ضرب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح أخلاقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. إن التطرف أن نبادل كافرا حبا ونمنحه الولاء محققا. إن التطرف وصمة في وجه من حولوا البسنة رمادا محرقة شتان بين النهر يعدل ماؤه والبحر بالملح الأجاج تمزق. أيها الشباب تحركوا الآن بكل طاقة وبكل قوة لتعلموا الدنيا كلها أن الإسلام دين الأدب، دين الخلق، دين الرحمة، دين التواضع. ومرارا وتكرارا أقول تحركوا بأمر الله لسيد دعاه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تغفل أيها الشاب عن أمر الله لسيد دعاه. ولو كنت فظا غليظ القلب لم تطر من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وظيفتنا أيها الأحبة الدعوة بكل أدب وبكل رحمة وبكل حكمة وبكل تواضع. إياك أن تنظر حتى إلى أهل المعاصي نظرة ازدراء أو نظرة احتقار، وها أنا لا أكرر هذا الكلام في كل محاضرات تقريبا، وإنما أقول هل رأيتم طبيبا طرد مريضه من عيادته الخاصة لأن المريض قد دخل إليه مريضا؟ لا. فأنتم يا من من الله عليكم بالإسلام، ويا من من الله عليكم بالالتزام، ويا من من الله عليكم بالهدى، أنتم أطباء ينبغي أن تنظروا إلى أصحاب المعاصي وإلى أصحاب القلوب المريضة نظرة رحمة، نظرة عطف، نظرة شفقة، نظرة حنان. وقف مع هذا الحديث الذي رواه مسلم يخبرنا فيه نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم، أن بغية من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، امرأة ثانية رأت كلبا يبحث الثرى من شدة العطش فمرت على بئر فنزلت إلى البئر وملأت خفيها للماء وقدمت إلى الكلب فشرب فغفر الله لها بذلك. أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البغايا؟ كل رحماء. أيها الإخوة نريد أن نثبت للمشركين وللمنافقين وللعلمانيين ولكل أحد من المسلمين الطيبين الذي ربما يخدع بهذه الدعاوى، نريد أن نثبت للجميع على أرض الواقع أن الإسلام دين الأدب ودين الخلق ودين الرحمة ودين التواضع، لا بالمحاضرات الرنانة ولا بالمواعظ المؤثرة، إنما بأخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بحقيقة هذا الدين، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرته، إنه لذلك والقدر عليه. وأقول برغم هذه الصور وبرغم هذا التشويه للصورة المشرقة الإسلام، فإننا لعلى يقين أنه قد آن الأوان ليتعرف كل أحد على حقيقة الإسلام، ولن يكون كذلك إلا بمثل هذه اللقاءات التي يلتقي فيها كل الناس وتطرح على موائد البحث الأفكار وتناقش في موثقة الحب وموثقة الرحمة والأدب. ولا يمكن أبدا أن يتعرف شبابنا على هذا المنهج الحق إلا إذا جلسوا بين يدي العلماء والدعاء، وإلا إذا فتحت أبواب المساجد على مصراعيها ليتلقى شبابنا العلم الصحيح في النور. فإن لم يتلقى الشباب العلم الصحيح في النور ذهبوا حتما ليبحثوا عن العلم في الظلام فجاء علمهم مظلما، وإن لم يتلقوا العلم في المساجد في بيوت الله انطلقوا ليبحثوا عن العلم في السراديب وجاء العلم منحرفا. فلا بد أن تفتح القلوب وأن تفتح الطرق ليلتقي العلماء بالشباب وليلتقي الشباب بالعلماء وليفتح القادة قلوبهم لشبابنا وأبنائنا وإخواننا، يحترم فكر الشاب ويقدر عقله، ثم بعد ذلك فالشيوخ هم عقول الأمة التي تفكر وتخطط وتدبر، ولا يمكن لعقل أن يأتي مجردا دون أن يقوى بساعدين أو أن يمشي على قدمين، والساعدان والقدمان هما الشباب. فينبغي أن يلتحم جد الشباب وعمل الشباب برجاحة عقول الشيوخ. أسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام، إنه لذلك مولى. بارك الله فيك، شكرا لفضيلة شيخنا على هذا الرد الوافي العظيم. هو في سؤال تم اختياره او السؤال هو طلب، ويبدو ان الكل يؤثر على ان يستمع الى الفيض الذي نسأل الله ان يجعله فيضا دائما في الخير باذن الله. نرجو من فضيلتكم ان تقرأ علينا قصيدة ليس الغريب. يعني الناس سعيدة مبسوطة، محتاجين تبعت لنا ولا ايه؟ على اي حال اسال الله يرزقني الاخلاص وان يجعل كلماتي خالصه له، وان ينفعنا ويقبل بما نقول وما نسمع. اختار لاحبابي واخواتي بعض الابيات التي يحلو لهم دوما ان يستمعوا اليها من امام الزهدي علي زين العاهلي رضي الله عنه، وهو يذكر الإنسان برحلته في هذه الحياة. إذ أن الحياة يا إخوة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. ورحم الله هارون الرشيد الذي ظلم يوم أن نام على فراش الموت فقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، وقال: أريد أن أرى قبري الذي أدفن فيه. فحملوا هارون إلى قبره، فنظر هارون إلى القبر وبكى، ثم قال بعدما رفع رأسه إلى السماء، قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يقول علي: سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الحلطون، واشتد نزعي وشعار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون، واشتد نزعي وشعار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون، وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على وصار فوقي حرير الماء يوظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وأخرجوني من الدنيا سواء سفاء فأسف على رحيل بلا زاد يبلغني وأخرجوني من الدنيا فأسف على رحيل بلا زاد يبلغني وأخرجوني من الدنيا فأسف على رحيل بلا زاد يبلغني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليك التراب وقال هلوا عليك التراب وقال هلوا عليك التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن يا نفس ريحك توبي واعملي حسنا يا نفس ريحك توبي واعملي حسنا يا نفس ريحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن عسى تجزين بعد الموت بالحسن وامن علي برحمة منك يا أملي فإنك أنت الرحمن ذو المنن أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة وأن لا يحرمنا الزيادة إنه ولي ذلك مولاه الله وبمشيئته كل عام وحضراتكم بخير أكرر شكري وإلى أن نلتقي دائما على الخير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.